أحسن الله إليكم، على من يجب، هل يجب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية؟ نعم يجب على من رأى أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج.